بطر، لكن اكو عجز عن القيام بالتكليف، ما في إرادة للطاعة. هو المسألة راح تخلص عندما نذبح هذه البقرة. شوف لوين وصلنا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. عندما يأتيك الأمر من الفقيه أيها الحبيب، فأنت أمام مستويات إيمانية مختلفة تترتب على مستوى الطاعة والتسليم لديك. فإما أن تمتثل ابتداء ومن غير نقاش ولا شك ولا حسرة على ما فوتته هذه الطاعة من مصالحك، أو قفزت عليه أو قفزت عليه من متبنياتك، أو خالفت فيه تشخيصاتك. إما هذا تسليم مطلق منذ البداية ولا نقاش ولا حسرة، وإما أن تقلب الأمر في نفسك وتخيرها بين الطاعة والتمرد، فتنتصر على التمرد لصالح الطاعة بعد حين من النقاش والجدل. وإما أن تدخل في جدل ونقاش مع الفقيه محاولا تجاوز الطاعة للحفاظ على مصالحك والالتزام بتشخيصك، وإما أن تتمرد معلنا حربك على الله وعلى رسوله. ولا شك أن المستوى الأول هو ما يكشف عن المكانة العظيمة للفقيه والإسلام في نفسك. عندما يصلك رأي الفقيه، حكم الفقيه، وحتى مشورة الفقيه. يعني أنا لما مثلا يصلني رأي فقيه شنو يقول لي؟ يقول لي والله هذول اثنينهم ما عندي إشكال فيهم، هذول اثنينهم خوش أوادم، ها؟ لكن فلان أنا أميل إلى رأيه، أنا مع تشخيصه، ها؟ أنا أطمئن لهذا الرجل، أطمئن لقراراته. مثل هذه النصيحة من فقيه، أنت ما تتعامل وياها كأنها نصيحة من بقال من بقاقيل الكوفة، ها؟ لا، أنت تتعامل مع إنسان ما يريد يأذيك ويقول لك أنت ولا شيء. تتعامل ويا إنسان أخذ بخاطرك وقال أنت خش آدم يا حبيبي، بس تلتزم مثلا. هذا كلام أنا عندي أوجه، من فقيه عنده أخلاق، بس إحنا ما نفتهم. إحنا نفكر والله قال لك أنت خذ راحتك، وفلان خذ راحته، وفلتان خذ راحته، وألثم الأمة بالفوضى. أكو فقيه يصدر فوضى في الأمة؟ بس حكمة الفقيه تأبى أن يصدر فوضى، تأبى. مو فقط عندما تلتزم برأي الفقيه بلا جدال ولا نقاش، هذا يعني أن مكانة الفقيه عظيمة في نفسك وإسلامك عظيم. لا، حتى أنت عظيم. ليش؟ لأن أنت هزمت نفسك ودست عليها وعلى مطامعها وعلى طموحها وعلى تشخيصها وعلى متبنياتها وعلى كل ملذاتها ورغباتها أمام رأي الله ورأي الإسلام. أنت إنسان عظيم، لكن حجمك عندما تتأبى على رأي الإسلام، على رأي الفقيه، هو هذا الحجم، صفر. ماكو لك قيمة. أنت تلاجج وتحاجج وتناقش، هذا فرع أن لديك قدرة على فهم الإسلام وقدرة على إعطاء الرأي الشرعي من جيبك، وأنت غير مؤهل لذلك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على طاعة ولي أمرنا، وأن تجعل إرادتنا من إرادته، وتسليمنا لمشورته. اللهم ووحد كلمتنا تحت رايته. إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مر عن مسرى في السنوات وصدى رحيلك في جميع جهات، خلفت بعده عاصفة النوى عشرين يتما زارعا بحياة، وجمعت ما في الدهر من حزن مضى وصهرته في نعب ما هو آتي، ما كنت عودت الأحبة قسوة فعلى مهاجرك يستبد بذاتي. يا آية الله استرحت مدثرا بالحب والصلوات والسورات، وتركت خلفك أمة مخلوقة بالدمع والآهات والحسرات، أفرغت من أوتار جفني أدمعي وشربت ما في الحزن من كلماتي، عشرون قد مرت ولا زال الأسى، عشرون قد مرت ولا زال الأسى متجددا يجري كدمع فراتي، أتوالي أنك من حسين نبة قفزت لما في الخلد من نبضات، أترى لأنك من علي لحظة هربت لنا من أنواع اللحظات، كم كنت أخشى أن تطول دقائقي من بعد يومك في الزمان العاتي، كم مر عن قولي إليك ألا تعود، لا لا تعود، إني لحضنك آتي، لا لا تعود، إني لحضنك آتي، إني لحضنك آتي.